اتكلمنا ان كل عمل لازم يكون ليه نيه، وان قبل ما اعمل اي عمل بسال نفسي سؤالين: يا ترى انا بعمل العمل ده لله ولا لا؟ وطب والسؤال الثاني لو بعمله لله اسال نفسي: هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف فعله؟ يعني ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله، بس انت فعلتيه على صوره مش زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، بتصلي عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، بس بتصلي الصلاه غير صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فبتصومي، بتصومي، الصيام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس بتصومي في وقت او في ايام تعتبر تدخلي في البدع. فماشي، فقلنا وقلنا اهميه النيه، وان بعض العلماء قالوا ايه: وددت لو ان يكون عالم يعلم الناس النيات في الاعمال، يعني يكون وظيفته او زي ما تقولي كده ماده، بس نقعد تقول لكل عمل تعرفي ايه النيه بتاعته ازاي. ان في اول الامر عشان تفتكري نيه لكل حاجه، لاكلك وشربك ونومك وزيارتك لجارتك وكده، مش هيبقى سهل، وهتقعدي شويه على ما تفتكري النيه وتنسيها شويه. وقلت لكم ان احد السلف الصالح قال ايه: عالجت نيتي 20 عاما حتى استقامت لي. فانت ما تجيش من اول مثلا دوره ولا كده تقولي انا لا انا بنسى النيه كتير، لا، ما انت هتقعدي يعني تنسي وتفتكري لغايه لما تبقي فاكراها. وقولنا ان الانسان بيدرك بالنيه اجر ما لم يفعله، يعني انا دلوقتي يا لو معايا فلوس لكنت بنيت مسجد، بصدقك كتب لك اجر بناء مسجد. فقلنا ايه: انوي بالخير فانك بخير ما ايه نويت الخير. فدايما انوي، انا ان شاء الله لو معايا فلوس هعمل كذا، انا نفسي اطلع افطار صائم كل يوم في رمضان. انوي الخير وفكري فيه ويعني واصدقي فيه، تاخدي اجره، وتيجي يوم القيامه تلاقي حسنات كتيره في ميزان حسناتك بسبب ان انت ايه نويتي الخير. طيب النهارده بقى هنتكلم في حته تانية. دايما طول ما احنا ماشيين في الامراض القلوب واداب الطالب مع نفسي، هتلاقي الادب وعكسه الناقد. الناقد دايما بيبقى مرض قلوب، يعني الاخلاص عكسه الرياء، هناخد المروءه عكسها عدم المروءه، هناخد الشجاعه عكسها عدم فطول ما انت ماشيه كل ادب هيقول لك ايه ونواقض هذا الادب. النواقض غالبا بتبقى امراض قلوب. فبعد ما اتكلم احنا لغايه دلوقتي في ثاني صفحه اللي احنا كنا فيها، بس عشان كلمه الاخلاص لوحدها وعشان اقول لك شروط العباده دي لوحدها محاضره. طيب نبدا بقى في الصفحه الثانيه اللي هي كانت عندكم صفحه 14 تقريبا، عشان تبقوا ماشيين وعلي فان شرط العباده اخلاص النيه لله، نيتك كل لله. الشرط الثاني جابوا بعدها بكام صفحه اللي هو ايه المتابعه، ان يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وذكر حديث انما الاعمال بالنيات، ان الانسان لازم يكون ايه ليه نيه في عمله. قال لك: وبالنيه باخلاص النيه تنتقل من افضل لو فقدتي اخلاص النيه تنتقلي من افضل الطاعات لاحط المخالفات. يعني لو انت نيتك مش كويسه، مش عندك اخلاص لله، مش هيبقى عندك عملك، مش هيبقى مقبول، وهتتنقلي مخالفات لان ممكن تدخلي ببدع وكده. طيب: ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء. يبقى عكس الاخلاص ايه؟ الرياء. الرياء وذكر لك نوعين للرياء: رياء الشرك ورياء الاخلاص. رياء الشرك ورياء الاخلاص. رياء الشرك من اسمه يعني شاركت حد مع ربنا، يعني عملت العمل عشان ربنا وعشان جوزي، عشان ربنا وعشان ابني، عشان ربنا وعشان ارضي صاحبتي، يعني عملت العمل جوايا نيه لله وعشان حد تاني، ده اسمه رياء شرك. رياء الاخلاص من اسمه رياء اخلاص، يعني ما فيهوش اخلاص خالص، يعني عملته عشان الناس بس. ماشي، نضرب مثال. يعني انا دلوقتي عندي يا اما بعمل العمل للناس يا بعمله في الرياء، يا بعمله للناس كله يا بعمله لربنا وللناس. ماشي، زي رياء الشرك زي ايه؟ يعني انا دلوقتي كنت مثلا واقفه بصلي، وكنت ناويه اصلي الظهر بان اعطيناك الكوثر قل هو الله احد، دخل عليا حد من قرايبي وعايزه اوري له بقى ان انا ساعه ما روحت المعهد وبقيت ما شاء الله يعني بصلي فاول ما دخل غير انا وفي الصلاه غيرت ورحت قرات بصور طويله، وبقى وبقيت اتخشع في الصلاه واعمل بقى ان انا خاشعه قوي، ها، وممكن اروح معيطه. ده كله عشان ايه؟ عشان يقول عليا بصي ده بي كويسه، بصي ده طولت في الصلاه دي. والركوع، الركوع بدل ما كنت اقول سبحان ربي العظيم، والركوع انا حاسه ان هو واطي من اول انا حاسه من اول طب ممكن حد يجي يعلي، انا حاسه ان هو واطي اصلا. وبدل بدل ما انا اقول فابتديت يعني بدل ما انا في الركوع اقول سبحان ربي العظيم مثلا 3 مرات بقيت اقول كتير واطول في الركوع قوي قوي قوي. فكل اللي يشوفني بيقول ايه ده انت بتركع كتير قوي وبتسجد ده السجده ده كانها نامت، وانا ما كنتش ناوي اعمل كده اصلا، بس لما حد شافني عملت كده سواء زوجك سواء حد من قرايبك سواء اي حد، انت عايزه تلفتي نظره ان انا اتغيرت او ان انا بقيت خاشع. شفتي بقى ده يبقى انت كده الصلاه دي ما كانتش لله، انت كنت الاول بدأها لله بس بعد كده جعلتيها ايه لله وللناس. ماشي، يبقى كده اشركتي. اختلف العلماء هل الصلاه تبطل؟ الصوت السماعة نفسها مش شغالة. اختلف العلماء هل صلاتك ثوابها يبطل خالص ولا هيبطل من اول ما جالك الرياء. يعني مثلا انا كنت في الركعة الثانية والركعة الاولانية كانت لله، الركعة الثانية اللي غيرت فيها، ففي بعض العلماء قالوا تبطل الصلاة كلها وملكيش ثواب عليها لان العمل يبنى اوله على اخره الصلاة متصلة، وفي قالك لا ما تاخديش ثواب من اول ما انت ايه رأيتي. اسقطي بقى ده كله على اي حاجه في حياتك انت كنت ناويه بتعمليها لله وحسنتي فيها عشان خاطر حد. مثلا بقرا القران، راح دخل علي حد بيه بقى غني وطول وغن عشان يقول صوتي حلو او بتقرا حلو، اصبح برضو ده اسمه ايه الرياء. انا رايت انا ما كنتش بقرا كده لما دخل عليا غير. وممكن بقى ده اسمه ايه رياء الشرك، ان انا كنت عامله العمل لله ولله وللناس. طيب في حاجة تانية، رياء الإخلاص بقى أنا عاملاه كله للناس، زي واحد ما بيصليش إلا لما يكون قدام الناس بس، لما يكون في البيت ومحدش شايفه ما يصليش خالص، يبقى هو بيصلي أصلاً عشان إيه؟ الناس بتقول عليه إن هو بيصلي مش عشان ربنا أصلاً. يعني بيعمل العمل عشان الناس تقول عليه، وتعرفيها منين بقى؟ تقولي طب عشان ما تجيش تقول أنا عندي رياء إخلاص، لو أنت بتعملي العمل لما تكوني قدام الناس وتتركيه لما تكوني مش قدام الناس، يبقى ده هو ده رياء الإخلاص. نعم. لا مخلصه في العمل عشان اترك الخطوبه يعني. لا خلاص كده انت حاسه بخطوبه وعايزه تنامي عشان تنشط شويه. لا ده نفسك احسن. يعني انت بتعلي صوتك او كده مش عشان حد، نيتك فعلا لله. بس انا حاسه ان انا ايه يعني لا دي ما فيهاش حاجه ليه بس اللي سمعك بقى يقول لك ايه. لا المهم بقى في الموضوع ده نيتك انت ايه، مش مهم هم باصين لك بيقولوا عليكي ايه. لا انا المثل اللي انا ضربته لك سامعين ده كويس ده انا هحطه جوه بقي. لا هو النهارده في حاجه الاثنين بايظين تقريبا، ولا ده برضو التاني اعلى ده التاني اعلى. هو في اتنين، هاتي واحد نجربه. جربي انت قولي الو الو. سامعين من ده؟ طب الحمد لله. المقصود في الموضوع نيتك انت، نيتك انت، هل انت نيتك يعني اللي كان بيصلي ده كان نيته اصلا لله وهو غير نيته، لكن هي نيتها من الاول هي بتعمل عمل عشان تشجع نفسها وكده، مش عاملاه عشان خاطر الناس خالص. فالرأي بقى عشان ايه احنا بنقعد في حاجه اسمها الوسوسه في الاخلاص. الوسوسه في الاخلاص دي بعضكم لما جالي بعد المحاضره سالني اسئله وقع في الوسوسه في الاخلاص، اللي هي كل حاجه انا مخلصه ولا مش مخلصه، انا حاسه ان العمل مش لله فانا هبطله. تعرفي ان دي علامه ان انت مخلصه؟ قال لك علامه الاخلاص انك تشكي انك مخلصه. تصوري بقى، يعني دي جملة أنا سمعتها من إحدى المعلمات عمري ما أنساها. أنا برضو كان عندي وسوسة الإخلاص دي، كل شوية أقعد أقول مخلصة مش مخلصة كده. لما عرفت بقى، ففعلا المخلص بيقول أنا مش مخلص، بيشك إنه اللي مش مخلص وعنده رياء ما أصلا ما بيقولش إن أنا مش مخلص. يعني أنت إذا كنت بتشكي أنت مخلصة ولا لأ، وعمالة تجاهدي نفسك وتقول أنا مخلصة مش مخلصة، يبقى أنت كده بتحاولي تخلصي بجد. عجبتني يعني بنوته صغيره المره اللي فاتت قالت لي ايه، قالت لي انا عندي، قلت لها دي اسمها الوسوسه في الاخلاص، قالت لي انا بقى، هي قالت لي ما شاء الله الحاجه الغلط اللي بتعملها ان هي ايه، الشيطان بيقعد يقول لها بطلي العمل ما تعملهوش، انت كده مش لله. قالت لي بقى ايه العلاج بقى اللي هي اللي انا المفروض هقول لك، هي قالته شخصت الحاله وعالجتها اللهم بارك عليها. قالت لي انا بقى بعمل ايه، بروح عامله العمل وبعد كده ادعي ربنا يا رب اتقبله مني لو كان في رياء. هو ده الحل بتاع الموضوع ده، ان انت اوعي توقفي العمل عشان انت حاسه ان في رياء، لا انت استمري فيه وادعي ربنا يا رب ان كان نيتي مش خالصه ليك سامحني وتقبله مني بكرمك. هي دي الحته اللي تغيظ الشيطان. هدف الشيطان لما يجيب لك الوسوسه في الاخلاص انك توقفي العمل وما تعمليش. انت بتروحي المعهد على فكره مش لله، انت رايحه عشان معاكي اعداديه، فلما يجي حد بيجي يتقدم تقول له معايا اعداديه، لا فانا هاخد الشهاده من المعهد عشان لما يجي يتقدم لي اقول له معايا معهد اعداد دعاه فبقى شكلي حلو شويه. هي نيتها مش لله ماشي، لكن حته انها جت في خير وكده، هي النيه هتتصلح طالما انت قاعده في وسط ناس. يعني انا اللهم بارك، انا قابلت يعني كذا اخت المره فاتت قعدت بعد المحاضره اللهم بارك يعني احسبهم على خير وارزقهم الله، فيهم خير كتير جدا وكنت مبسوطه جدا بيهم، جواهم تقوى والشيطان بقى ملبس عليهم انت وحشه انت كده، بالعكس ده اللهم بارك منتهى الجمال. هو بقى الشيطان هدفه كده ان هو يقعد يخليكي تقولي انا مش هكمل، لا انا مش هعمل عمل، انا اتصدقت حاسه انا راح احط الصدقه في الصندوق، لا انا عندي احساس ان انا احطها عشان خاطر الناس يقولوا عليا. انا بقى اقول لك ايه بقى، لما يكون في اول التزام والوسوسه دي شغاله معاكي جامد اقول لك حطيها قولي يا رب تقبلها مني، ولو حتى لو انا مش مخلصه فيها وارزقني الاخلاص. هو ده هو ده اللي هيغيظ الشيطان، ان انت تستمري في العمل وتدعي ربنا يكبر منك، لكن تتوقفي على العمل وتقولي مش هحط الصدقه، لا مش هروح، لا مش هعمل عمل الطاعه دي، لا هو ده هدف الشيطان. يبقى لازم تفرقي. المهم انا نيتي في قلبي كانت ايه، انا نيتي في قلبي بقرا القران بصوت عالي وبحسن صوتي عشان اخشع واتاثر بالقران، دي نيه سليمه. لكن اللي هو على صوته وخشع عشان الناس يقولوا عليه ان هو كويس ليقال ان هو كويس، هو ده اللي نيته مش صح، لانه عملها عشان خاطر الناس مش عشان خاطر بيشجع نفسه او كده. فانت في الاعمال بتاعتك كلها شوفي كده، في الاول انا كان عندي الدفعه اللي قبل اللي فاتت تقريبا الدفعه كلها عندها وسوسه في الاخلاص، كلهم كل معظم الطلبات يجوني انا عندي رياء، انا حاسه عندي رياء، انا مش عايزه اجي المعهد عندي رياء. كل الدفعه يعني هي ما شاء الله الدفعه دي كان فيها خير جامد قوي. انا عايزه اقول لك لما يحصل لك كده ما تقلقيش، بالعكس معناه ان انت في خير، وزي ما الاخت قالت لك كده استمري في العمل وادعي ربنا يقبله منك، حتى لو انا يا رب مقصره او نيتي مش خالصه لك يا رب تقبله مني، لكن اوعي تنولي الشيطان مراده وتوقفي ايه العمل. يبقى رياء الشرك، يبقى انا مشركه حد مع ربنا، انا بعمل العمل ده عشان ربنا وعشان جوزي يرضى عني. هتقولي طب ما حضرتك قلت لنا ان من صامت يومها وصلت فرضها وقطعت زوجها دخلت الجنه، فانا بطيعه عشان ادخل الجنه. طب ما انت نيتك كده مش لجوزك، نيتك لله برضو. يعني انت دلوقتي عارفه إيه؟ امتى يكون نيتك لله؟ لو انت بتطيعي جوزك عشان يرضى عنك وما يزعقلكيش ويحبك وما يتجوزش عليكي، يبقى كده نيتك ليه هو. لكن انا بعمل كده عشان خاطر يرضى عني عشان ربنا يرضى عني، يبقى نيتي لمين؟ لله. عشان تفرقي بقى ما يجيش يقول لك انا بعمل كده، زي ما ضربت لك مثل انا دلوقتي بعمل الاكل، انا ليا ممكن يكون ليا نيه عشان يتقوى على طاعه الله، عشان ده من طاعه الزوج، عشان كل راعي مسؤول عن رعيته، دي بعض النوايا. انا مثلا بعمل الاكل، لا انا بعمل الاكل بقى عشان جوزي لو جه ما لقاش الاكل هيتخانق معايا. يبقى انت عملتيه عشان ايه؟ ما يتخانقش، فهو ما تخانقش خدتي اجرها، خلاص ما لكيش اجر على الطبخه دي. عشان بقول لك الطبخه والغسله وكل حاجه بتعمليها هيبقى لك اجر عليها لو انت نيتك فيها لله. عشان كده قلت لكم على الكتاب هناء بنت عبد العزيز اللي هو كيف تحتسبين الاجر في اعمالك اليوميه، عشان خاطر تفتح لك مدارك ايه، تقول لك في التليفون في زياره الاقارب تنوي نوايا كذا، علشان مع الوقت تقدري يعني تقدري في العمل واحد تجيبي له كذا نيه. مثلا انت وجايه النهارده، انا ممكن احط نوايا كتيره قوي، ممكن احط نوايا نيه اشغل نفسي بالحق حتى لا تشغلني بالباطل، حتى لو انا مش جاي حاسه مش مستفيده قوي او حاسه يعني مش انا مش مؤمنه قوي كده، بس اهو قاعده في وسط الناس كويسه اهو، يكتب لي حسنات يوم الايام. ماشي. طيب نيه تانيه، اعكف قلبي على ذكر الله. يعني انا طول ما انا قاعده في المحاضره مش عماله افكر في الموبايل اللي بيرن ولا جوزي ولا عيالي ولا كده، انا ده الوقت ده مخليه لله، انا خليت الوقت ده كله بفكر يعني مركزه ان انا ايه اسمع كلام يكون سبب يقربني من ربنا، فانا كده خليت ده عباده. من انت وخارجه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما ايه سهل له طريقا الى الجنه، فانا دلوقتي ايه ماشيه في طلب العلم والطريق ده كله، كل عجله بتلف وكل خطوه بخطيها بحسنات. وكمان ايه ان الملائكه والحيتان في البحر وكل من حولك يستغفر لمعلم الخير ومتعلمه، اللي بيعلم واللي بيتعلم. فانت طول ما انت ماشيه استشعري الله العربيه دي زمانها بتستغفر لي، والقطه بتستغفر لي، والسمك في البحر بيستغفر لي، وكل حاجه بتستغفر لي عشان راح ادرس العلم. تخيلي، يمكن ده حديث ما حدش كتير يعرفه، ان لا المعلم الخير ومتعلمه الاثنين، ما هو الاول كان في ناس تفتكرها كده، لا المعلم الخير ومتعلم على ما اتذكر والله اعلم. هو حديث طويل هبقى اجيب لكم نصه واقراه لكم، ان حتى الحيتان في البحر تستغفر ايه لمعلم الخير على ما اتذكر ومتعلمه. بس انت كمان ليكي اجر برضو ايه، عارفين حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدرسون بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده. العلماء قالوا حتى لو انت قاعده مش في المسجد ومجلس علم، الملائكه برضو تحيطك وتستغفر ليكي. فانا وقاعده انا وانت الملائكه بتستغفر لنا في مجلس علم، ليه؟ لان لله في ملائكه سياحه في الطرقات. الملائكة أنواع، في ملائكة مخصصة بالمطر، وملائكة لمجالس العلم، وملائكة يعني كل ملائكة، الملائكة أنواع ليهم وظائف. ففي ملائكة سياحة في الطرقات، يعني ماشية في الطرقات بتعمل إيه بقى، وظيفتها إيه؟ تدور على أي حد بيذكر الله تقعد معاه. يعني أنت قاعدة بتقرأي القرآن، الملائكة قاعدة معاك دلوقتي بتستغفر لك، ينادوا بعض، هلم الى حاجاتكم، هلم الى بغياتكم، ينادوا بعض لما يلاقوا مجلس علم ولا حد بيذكر الله ولا بتتكلموا في الدين يجوا يسمعوا. فاحنا دلوقتي الملائكه السياحه دلوقتي قاعدين بيستغفروا لنا ومعانا. نيه كمان، يعني بصي الحديث اللي قلته لكم لما الله عز وجل في حديث طويل برضه حديث قدسي، لما يسأل الملائكة يعني لما نجتمع على طاعة أو كده ماذا يريدون، فيريدون جنتك ويخافون إيه عذابك، الله عز وجل يقول هل رأوها، يقول لا يا رب، وماذا لو رأوها لازدادوا لها، يعني لو مثلا في الجنة ازددت لي حبا، لو النار ازددت لي حبا. فيجي في برضه حديث قدسي هجيبه لكم طويل وأقرأه لكم بالنص. فاللي يهمني بقى في اخر ايه الحديث، ان رب الملائكه تقول له يا رب ان فيهم فلان قد جاء لحاجه، يا رب ده جاي مش جاي عشان يحضر مجلس العلم، ده جاي عشان يقعد معاهم بس كده. يعني زي ايه، صاحبتك راح معاكي مشوار، طب انا عندي درس احضري معايا وبعدين نمشي، هي ولا جايه ولا حاطه في بالها محاضره ولا تسمع حاجه. فربنا في اخر مجلس يقول ايه، قد غفرت لعبادي، يقولوا له يا رب ان فيهم فلان قد جاء لحاجه، يقول الله عز وجل انهم القوم لا يشقى بهم جالسهم، اللي يقعد معاهم يتغفر له زيهم. يعني اللي جاي النهارده مش جاي عشان مجلس العلم، ولا فنيت مجلس العلم وجت ضيفه معاكي اتغفر لها زي وزيك عشان هي جت مجلس العلم. يبقى الاجتماع على في حلقات القران ومجالس العلم سبب في مغفره الذنوب. يعني انت تيجي يوم القيامه تلاقي ذنوبك كلها اتغفرت بسبب حلقه حضرتيها. عشان كده بقول لك خلي من نيتك الاساسيه في كل مرة لما تيجي مجلس العلم، حتى لو مقصرة، حتى لو عملتي ذنوب قبلها، حتى لو عملتي حاجات ما ترضيش ربنا، قولي طب انا هاجي مجلس العلم عشان ربنا يغفر لي اللي عملته. النية دي، يعني ما جيش شيطان يقول لك انت ما تستاهليش وما تروحيش، ده بالعكس، ده انت تعالي عشان ربنا يغفر لك اللي انت عملتيه. فخلي من نياتي الاساسية في مجلس العلم ان الله عز وجل يقول اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. ففي نيات كتيرة قوي بقى. ندخل بقى هقول لك الحته دي عشان هو جايب لك بعدها على طول في اخر الصفحه نيات طلب العلم. بيقول لك ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء الشرك ورياء الاخلاص، ومثل التسميع. ايه التسميع ده بقى؟ التسميع ان اسمع الناس بعملي، هم ما شافوش انا اقول لهم. مثلا تيجي تقول لي ايه قايمه الصبح وعينيا منفخه وكده، ايه يا بنتي انت عينك عامله كده ليه؟ اصل انا ما نمتش النهارده الا ساعتين، قمت الليل وقعدت اعيط وقعدت اقرا قران. طب هي شافتك؟ يبقى انت كده سمعتي بعملك واتكلمتي عنه. فالمفروض العمل اللي ما يشوفوش الناس ما تتكلميش عنه، يعني ما تجيش تقول لهم انا عملت وقمت الليل وعملت وعملت. لكن ممكن تقولي في ناس بتعمل كذا، لو جت زنقتك وقالت لك انت عملتي اه انا مره عملتها، وانت تكوني عملتيها 10 مرات بس انت في نيتك بتقولي لها المره دي عشان خاطر تشجعيها، واخده بالك؟ فالمقصود بالتسميع ان انت ما يجيش حد يقول لك انت ما رديتيش على التليفون ليه؟ اصل كنت بقرا في ربع، قلت لما اخلصه ابقى ارد. يبقى انت كده برضو عرفتي ان انت كنت بتقراي قران، عماله تحركي بقك، انت بتقولي ايه؟ بسبح. هو بصي هي دي ممكن تيجي تقوليها، بس انا بقول لك ان الاصل مش كل ما يسالوكي تقولي انا كنت بعمل ايه. المفروض انت بيقول لك ايه ان من اسباب، زي ما قلت لك القصه المره اللي فاتت، فين العمل اللي عملتيه لله وعمل خفي؟ لو وقعتي في ورطه او مشكله تتقربي الى الله عز وجل تقولي يا رب لو كنت عملت العمل ده. احنا معظم اعمالنا باينه قدام الناس. تخيلي بقى لو انت قمتي الليل، انت دلوقتي كمان حتى الليل ما تعرفيش تقيميهم، محدش يشوفك ليه؟ تلاقيهم سهران على التلفزيون، واللي بينام الفجر، يعني حتى دي مش عارفه تحققيها. يمكن اكتر حاجه عارفه تحققيها في الخفاء الصدقه والذكر، حتى قراءه القران هتلاقي الناس يشوفوكي. فالمقصود انا اقول لك ايه، حاولي تقترمي الاعمال الخفيه اللي محدش يشوفك فيها. كان بعض الناس الصالحين كانوا يخفوا صيامهم، يعني يبقى صايمين وما يقولوش لحد. يعني كان يحكى على احد الصالحين كان يصوم وكان ياخد فطاره من زوجته الصبح، 40 سنة كده، ياخد أنا مش فاكرة عدد السنين بس تقريبا 40 سنة، كان ياخد الفطار معاه لما يكون صايم، يعني ياخد الفطار وهو ماشي يتصدق بيه. فزوجته بتعتقد ان هو ايه هيروح يفطر في الشغل، وهو وجاي ولما يجي وقت الغداء يرجع عشان ياكل معاهم، فيفتكروا ان هو فطر في الشغل وجاي يتغدى معاهم، والناس هناك في الشغل يفتكروا انه فطر في البيت ورايح يتغدى مع ايه. دي بقى عباده جميله قوي لما تحاولي تصومي يوم وتخفي على اللي في البيت. يعني تعمليها ازاي؟ مثلا انا النهارده جايه في المعهد، فانت اصلا انت وجايه انت على ما تروحي وتصلي وتعملي، تلاقي العصر اذن فمش هيلحقوا يعرفوا. مثلا بقول لك ازاي، يعني ساعات الواحد لما كان بيسمع الناس الصالحين دي يحاول يجرب اللي هم بيعملوه. يروح بقى بس من غير كد، ما ينفعش تعملي طاعه وتكذبي فيها، يعني ما ينفعش تقولي ايه انت صايمه، لا يجي حد مثلا يقول لك ايه انت مش هتاكلي، لا انا هاكل كمان شويه بس اخلص اللي ورايا وبعدين اكل. انت قصدك ايه؟ تخلصي اللي وراك وبعدين المغرب قرب ياذن فتاكلي، واخده بالك؟ وانت صايمه اليوم كله محدش يعرف عنك حاجه، وانت عندك مثلا زوجك في الشغل طول اليوم وما بيجيش الا بالليل، فممكن تصومي ومحدش هيعرف. فحاولي تكتري من الاعمال الخفيه اللي محدش يقدر يعرفها. الصدقه طبعا هي سهله ان انت تقدري تعمليها في الخفاء وما تقوليش لحد. الذكر، قراءه القران، كده تعملي اعمال على قد ما تقدري في الخفاء، لان الاعمال اللي في العالم معظمها بيبقى ممكن يدخلها حظ نفسي، يعني ممكن الاقي نفسي نيتي مش سليمه فيها قوي، لكن في الخفاء نيتك لازم هتكون خالصه لله، لانك مش انت قاعده ومفيش حد شايفك، فانت بتعمليها اكيد لله، مش عاملاها عشان مفيش حد شايفك ولا سامعك. عشان كده كل ما كتري من الاعمال الخفيه كل ما اخلاصك يعلى، وكل ما تحاولي تداري على عملك وما تقولهوش لحد كل ما الاخلاص بتاعك ايه يعلى. يبقى ده التسميع، بان يقول مسمعا عملت وحفظت، وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. بيقول لك فالنصيحه ان انت حاولي تخلصي نيتك من اي حاجه هتخلي نيتك ايه مش سليمه. وبعد كده ضرب لك مثال، قال لك مثال لتعلم العلم، في نيات كتيره لتعلم العلم، انا قلت لك نيات بس للذهاب للمجلس، في نيات كمان للعلم. قال لك رقم واحد ان تنوي بذلك امتثال امر الله. امتثال امر الله ايه؟ الله عز وجل قال ايه؟ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فربنا امرك انك تتعلمي، اعلم فعل امر فامرك انك تتعلمي، فانا كده بمتثل لامر الله عز وجل ان انا اتعلم العلم، ماشي؟ يبقى دي اول نيه. تاني نيه ان تنوي بذلك حفظ شريعه الله، لان حفظ الشريعه يكون بالتعلم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما انا اتعلم الفقه واتعلم الحديث وانت تتعلمي العلم هيفضل موجود، لكن لو انا وانت ما اتعلمناش اللي هيجي ورانا يجي يدور حد يعلمه ما فيش حد عارف، صح؟ يبقى انت كده حفظتي العلم ان هو يضيع بانك انت تعلمي الناس. ما تتعلمتي خلي عندك نية دايما انك تتعلمي عشان ترفعي الجهل عن نفسك انت وتاخدي بايد اللي حواليكي وقدام ان شاء الله تعلمي الناس. انت ممكن الاول هتستبعديها تقولي يا الله سناء ده انا يعني يا دوب بس بحاول اخد بايد نفسي، يعني باخد بايد نفسي من الفتن او كده، ومش في بالي ابقى في يوم من الايام معلمه. كلنا ما كانش في بالنا هنبقى معلمات في يوم من الايام، وكلنا بدانا كنا عايزين نقرب من ربنا او نحفظ قران بس. لكن سبحان الله من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. انت بتبداي في طلب العلم سبحان الله، تتعلمي بعد كده حد يدلك على مسجد تاني، وحد يدلك على معهد، وحد يدلك على سلسله، وحد يدلك على اجازه عن طريق النت، فتلاقي نفسك العلم ما بيخلصش وما بينتهيش وبتتدرجي فيه. وهتلاقي نفسك بعد ما تخلصي الدوره الدورات هتلاقي نفسك ان انت كانك لسه قالب ب في اساسيات العلم وهتتوسعي اكتر. فانت مش حاطه ببالك ان انت هتبقي معلمه او كده، بس لما كل ما العلم يزيد عندك وسبحان الله هتلاقي نفسك تقدري تتعلمي. وضربت لكم امثله ان في بعض الطالبات عندنا هنا في المعهد كانوا داخلين المعهد كطالبه ودلوقتي هي معلمه في المعهد. هي كان عندها اللهم بارك من القبول ومن التفوق وبتطلع من الاوائل وكده ومؤهله، لان ممكن يكون واحده بتطلع من الاوائل بس مش عندها حته انها تعرف تتكلم، يعني هي تعرف تاخد بس ما تعرفش تشرح اللي قدامها. لكن لما بيجتمع في المعلمه الاثنين انها عندها علم وانها تعرف توصله ازاي، ده بيبقى افضل انها ايه تقدر تدرس. فتلاقي مثلا طالبه كانت عندي هي دلوقتي معلمه معايا. ليه؟ لان يعني معلمه متميم بتحب بناتها يبقوا تحت ايدها وهما يمسكوا مكانها. يعني المعلمه من 10 سنين كانت بتدي كل المواد لوحدها ما عدا القران، ما عدا القران والنحو. بعد كده المعلمه بقت ايه تشيل ماده من عندها وتنزل حد مكانها، تشيل ماده وتنزل، لغايه لما المعلمه بقت الى حد ما الفقه والعقيده بس بعد ما كانت بتدي كل المواد. بس هي كانت كل ما تلاقي حد كفء ان هو ممكن ياخد مكانها تخليه، وهي تنسحب من الماده دي وتمسكها لحد، وطبعا بيبقى المعلمه واثقه فيه وتابعته واختبرته وكده. فبصي فدايما انت حطي ببالك اني انا نفسي اول ما جيت اتعلمت في معهد، يعني اول معهد دخلته جيت على سنه ثالثه لقيت الناس بتقول لي ما تيجي تنزلي تدينا في المسجد. فانا ما كانش ببالي في يوم من الايام انا اقعد في الجامع واكلم الناس، ده انا كنت بكسف من خيالي. ده انا طول الوقت لما اكون عند قرايبي لو 3 ساعات في المكان يروحوا يجوا لاني ما اتحركتش منه من كتر خجلي. تخيلي بقى دلوقتي بيت اروح ما بيهمنيش، يعني مره كنت يعني لو جعانه وبيت حد من قرايبي خالتي ولا كده ما يقول لي جعانه اقول لهم لا مش جعانه وانا جعانه بس بكسف اقول لا. بصي تخيلوا، شوفي بقى الدين غير الشخصيه ازاي. مادة الدعوة هي اللي غيرت شخصيتي. لما حسيت بالشيخ كان بيدينا في مادة الدعوة ان ربنا هيسألك على كل اللي حواليكي، ان انت تعرفي شايفاهم بيعملوا الغلط وما نصحتيهمش، وان ربنا هيسألك على اللي حواليكي وجيرانك ليهم حق عليكي واصحابك واهلك. فابتديت اخرج من خجلي وصمتي في ان انا ايه كل ما اشوف حد بيعمل حاجه غلط اقعد اقول دي هتمسك في رقبتي يوم القيامه زي ما الشيخ علمنا، وهتقول لي انت كنت عارفه اللي بعمله غلط وحرام ليه ما قلتليش وانت عارفه. فابتديت الاول اتدرب في اهلي، ابتديت اكلم اخواتي واتخانق معاهم، يتخانقوا معايا يقول انت كل حاجه حرام كده يعني، ووالدي ووالدتي، وبعد كده جيراني ما كنتش بزورهم ابتديت ازورهم، فابتدوا يقولوا ايه ده احنا كنا فاكرين متكبره، بس انا ايه يعني اتغلبت على خجلي عشان خاطر كده. وبعد كده وصحابي، ما هي دي اسمها الدعوة الفردية، انك تبدأي بأهلك وصحابك واللي حواليكي. لما بعد كده بقيت اتكلم معاهم ابتديت اتعود اتكلم، رحت نزلت بقى المسجد وابتديت ان انا ادي الناس، وابتديت لاول مرة في حياتي اتعامل مع الناس بصورة كبيرة. واول ما ابتديت اديت العوام، وطبعا كنت بخاف من العوام بقى، عارفه ممكن تكوني واحده قاعده بتدي ويا بنت نشرت عليا الغسيل وانا ما كنتش عارفه اتعامل معاهم قوي، فكنت متضايقه ان انا هدي عوام. بس بعدين اكتشفت ان العوام دول كانوا سبب ان عارفه يعني يعلموكي ازاي تسهلي طريقتك عشان تفهميهم. يعني سبحان الله انا حاسه ان كان ليهم فضل بعد الله عز وجل ان غير في طريقتي. ليه؟ هم ما كانوش ما ينفعش اقول لهم حديث واقراه لهم مش هيفهموا، فكنت اقرا الحديث واقعد اشرحها لهم ببساطه وكده، فكانوا سبب ان يخلوني طريقتي يعني تتغير او كده. فسبحان الله. انا عايزه اقول لك، هل انا كنت في يوم من الايام انا كنت داخله المعهد بس عشان حاجه واحده، مش عشان علوم شرعيه، عشان احفظ قران بس. كلنا في اول التزام بنيجي عشان نحفظ قران. فلما يكون بقى مع القران علوم شرعيه وتفسير بيبتدي التغير. فانت حطي في نيتك ان انت ابتدي من دلوقتي، بس ايه، ما تجيش مع اهلك كل حاجه تقول لهم حرام حرام زي ما نفسنا عملت في الاول. ليه؟ عرفنا بعد كده ان امسكي حاجه واحده حرام وقولي عليها. يعني انت لو رحتي قلت لهم ده انا عرفت كذا حرام وكذا حرام، يقول لك هو انت كل حاجه حرام حرام، ما تروحيش المعهد ده تاني، صح ولا غلط؟ لكن انت ما تبدايش معاهم بال انا قلت لكم على الف ثم عرف ثم كلف. ابدا معاهم بالف، ان انا اقعد اعملهم كويس، اعمل لهم كيكه، اروق لهم البيت، ألمع الجزمة، عايزين حاجة من تحت أجيبها لكم، فيبتدوا يحسوا إن أنا اتغيرت ويبتدوا يحبوني، ويبتدي يغيروا فكرتهم عني. بعد كده ثم عرف، ما جيش أقول لهم أنتوا بتعملوا حرام، يا ده أنا وكنت في المعهد سمعت بيقولوا إن الصلاة المفروض تبقى كذا وما ينفعش كذا، بس ما أقول لهمش أنتوا بتعملوا. بعد فترة وخلاص خدوا وابتدوا يسمعوني أقول لهم بس أنت يا أمي بتعملي كذا وده حرام، فساعتها تبقى مؤهلة انها تقبل مني. لكن احنا مشكله الملتزمين مع الناس ان احنا بنبدا بكلف، يعني اول ما نشوف الناس تقول لهم ده حلال وده حرام فينفروا مننا، ما بنستخدمش اسلوب كويس في التعامل. وده كان مشكله الملتزمين من زمان. قلت لكم انا اول ما التزمت كان قابلت الملتزمين دول اللي هم دايما لابسين اسود في اسود ومكشرين في وشك ويتخنوا صوتهم هم بيكلموكي. لما تيجي تقول لك ايوه يا اخت كده، فعلا انا كنت بخاف منهم جدا. سبحان الله. فكنت بكره الملتزمين او اللابسين نقاب بسبب طريقه كلامهم وبصتهم وتبص لك كده. فانا ما كنت فاكره الناس الملتزمين ناس وحشين، يعني انا كنت حاطه بالي كده، لغايه سبحان الله لما ربنا كرمني ودخلت في وسط ناس ملتزمين روشين. لقيتها بقى ايه مهتمين. لو عايزه تعرفي لون التحجيبه الجديد تعرفي منهم، لو لون الشعر الجديد تعرفي منهم، ولقيتهم عايشين حياتهم ولبس ايه في البيت وكده، بس بره البيت بتحط البيشه كمان، يعني تحط البيشه ولبسها ملتزم جدا وحاطه مكياج تحت البيشه وتحاجيب ملونه ولابسه اكسسوارات وكده، وبس جوه بره البيت انت لو شفتيها اسود في اسود مش باين منها اي حاجه. لكن في نفس الوقت هي عايشه حياتها. عارفين احنا بنتعقد في الدين ليه او بنقفل على نفسنا؟ يعني كانت المعلمه ام تميم تقول ايه، تقول ادي نفسك قدر من المباح. يعني ايه؟ ما مش الحياه مش كلها احنا ما كنا بنفتكر الالتزام طول اليوم بقرا قران يا بصلي يا صايمه يا بذكر الله بس. طب ما في ما انا مش بقولك يعني لا، الحياه هو كل عمل تقدري تحوليه بالنيه لعباده. بتطبخي، قعدتك مع جارتك هتبقى عباده عشان هتنصحيها في الله وهتحببيها في الدين. فانت المباح ايه؟ ان انت مثلا في اصحاب بيعملوا مثلا كل فتره يقعدوا مع بعض بياكلوا ويشربوا ويضحكوا ويهزروا بس ما يغتابوش حد، ما فيهاش حاجه. طلعنا في يعني تعمل اي حاجه، جبت اكل من بره قعدنا نضحك نهزر، زرت جيراني، خرجت في مكان مخصص للنساء، دلوقتي طبعا ابتدوا يعملوا اماكن مخصصه للنساء شويه كده، طبعا في البلد العربيه ده موجود اكتر فبيقدروا يخرجوا، لكن احنا دلوقتي معظم الاماكن نخرجها فيها اختلاط ومش هينفع. فانت تقدري بصي تجيبي مكياج جديد، اكسسوارات، تغيري في لبسك بنيه انك تحببي الناس في الدين. يعني انا بعمل العمل ده لما تيجي واحده تيجي تزورك انت في البيت، التزمي بكل شيء يشوب نيتك. مش احنا قلنا الاخلاص هو ان من الصفاء والنقاء والا يكون فيه شائبه، فبيقول لك كل شيء يشوب نيتك او يعكر نيتك تخلصي منه. وضرب لك مثل زي حب الظهور. يعني حب الظهور، انا عايزه ابقى معروفه عند المعلمه فكل شويه اقوم اسالها، وكل ما تخلص المحاضره اقف معاها عشان يبان فلانه انت اسمك كذا. تبقى طبعا الحمد لله ده مش موجود، بس انا بقرب لك المثل حب الظهور ان انا عايزه ابقى ظاهره قدام اللي حواليا، ابقى انا اللي عليا العين. والتفوق على الاقران، انا مش بذاكر نيتي لله قوي، لا ده انا كمان عشان عايزه ابقى انا الاولى عليهم. بصي الاولى عليهم دي ليها نيتين، لو نيتك تبقي الاولى من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نيتك صحيحة، لكن نيتك أصل عشان أطلع الأولى عشان بيوزعوا في الجوائز والأولى بتتكرم. إحنا كان عندنا دايماً كنا بيعملوا حفلات كل فترة للأوائل وجوائز ذهب وأدوات منزلية. فسبحان الله، فتيجي تقولك أنا عايزة أخد أبقى من الأوائل عشان أخد جايزة أو عشان أروح أسلم على المعلمة وتم كده قدام الناس وأبوسها وأبقى معروفة إن أنا من الأوائل، فكده نيتك ما كانتش ايه لله. يبقى التفوق على الاقران ممكن يكون نيته سليمه ونيته، لو نيتي لله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فانا بحاول اجيب اخر جهدي في المذاكره وفي تعلم العلم عشان ربنا يرضى عني وعشان اسبقه للخير. وجعلوا سلما الاغراض واعراض من جاء او مال او تعظيم او سمعه او طلب محمد. ممكن واحده تتعلم العلم تقول لك اه انا نفسي ابقى زي المعلمه سنه كده واقعد وكده والطلبه يلتفوا حواليا، فانا عايزه يبقى لي كده جاه وليا مكانه وكده، فانا ان شاء الله ناويه ابقى معلمه عشان كده. كده نيتها مش سليمه. لكن لو انت مثلا انا انا انا نيتي اتعلم وافهم العلم واعمل بيه وبعد كده اختاروكي او سبحان الله، يعني انت نفسك اكتشفت في نفسك ان ينفع تبقي معلمة أو تعلمي الناس، وده الأصل إن كلنا لازم نعلم الناس. يعني بقولك ابدأي الأول بالدعوة الفردية إن أنت مع اللي حواليك اتكلمي معاهم، وبعد كده ابتدي اتكلمي إيه بعد كده اللي ماشي. محدش بقى يستأذن تاني عشان إيه ربع ساعة إحنا وهنخلص. طيب او طلب محمد او صرف وجوه الناس ليك عشان الناس تقول تشاور عليك او تقول دي فلانه كذا او كده، فان هذه وامثالها ان شابت النيه افسدتها. يعني بيقول لك ده بيفسد النيه وما بتكونش لله. وذهبت بركه العلم، العلم اللي هتتعلميه مش ليه بركه، مش هتعملي بيه، هتبقي حافظه كويس وفاهمه، بس اللي يجي يقرب منك هيلاقيك مش بتعملي بالعلم، لان انت مش نيتك لله، مش نيتك مش خالصه، عشان كده ما توفقيش للعمل. لان الاصل ان انا بتعلم واعمل، مش اتعلم واقعد احفظ احفظ احفظ وبعد كده اجي الاقي حتى صلاه الفجر مش محافظه عليها، لما اجي الاقيك في موقف ما لقيش عندك حسن خلق. ولهذا يتعين عليك ان تحمي نيتك من شوب الاراده لغير الله، بل وتحمي الحمى. يعني بيقول لك يبقى اذا احمي نيتك من اي حاجه من انها تكون لغير الله، وايه وبل وتحمي الحمى، يعني حتى لو الحاجه كده فيها يعني شرك لله كده من بعيد، او لا ابعدي عنها وحاولي تخلصي ايه نيتك لله. ماشي ازاي؟ تقعدي بقى تجهدي نفسك، يعني تقعدي تذكري نفسك بالنيات، يعني تحاولي تخلصي. يجي الشيطان يقول لك ايه اعملي كذا عشان حماتك ترضى عنك، فانا اقول لا انا هعملها علشان هي ترضى عني، عشان جوزي يرضى عني، عشان ربنا يرضى عني. ما هو انت مش مطالبه من حماتك تبقى راضيه عنك، او مش مطالبه بخدمتها شرعا يعني، بس هو تعملي كده انت كده بتحسني اليها. بس انا قصدي اقول لك ايه، انا دلوقتي معظم مشاكل الناس مع الحماوات صح، او زوجات، يعني ده هو ابتلاء يعني عند معظم الناس. ايه واحده ابتلاء في حماتها، وواحده حماتها كويسه وابتلاءها في زوجها، واحده زوجها وحماتها كويسين ومراد واخت جوزها اللي غيرانه منها، فكده فالدنيا ما بتخلص، لان احنا الاصل في دار بلاء. يعني الاصل ان انت يبقى في عندك بلاء، مش الاصل ان انت تكوني مرتاحه، بس ربنا بيديك البلاء على قدر ايمانك. يعني ربنا مش هيجيب لك بلاء فوق ايمانك، لان حاشا لله ان يظلم احد، لا يكلف الله نفسا الا ايه وسعها. يعني ربنا مش هيديكي شيء فوق طاقتك. لما انا اجي اقول ايه ده انا كل ما اخرج من بلاء ادخل في بلاء، انا مش قادره استحمل، انا مش ده فوق طاقتي، لا مش فوق طاقتك. انت لو كان فوق طاقتك وربنا عمره ما كان يظلمك، ان الله لا يظلم مثقال ذره، لا يمكن كان يدهولك، بس انت محتاجه شويه صبر ودعاء ولجوء الى الله والموضوع هيعدي. ده بالعكس، انت كل ما تطلعي من بلاء لبلاء، انت ممكن اللي يشوفك من بره يقول يا عيني هي مستحمله ازاي، ده صعب قوي اللي هي فيه، وانت جواه حاسه ان عادي الحياه ماشيه. اه متضايقه شويه بس الحياه ماشيه. ليه؟ اصل بلاك بالنسبه لك خفيف عشان ايمانك قوي، اللي بره ايمانه اضعف منك فبيقول هي دي عيشه اللي عايشاها. عشان ربنا بيدي الواحد على قد ما يستحمل. فانت من علامه الصلاح، من علامه الخير، ان يبقى انت مبتلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ده البلاء يقعد من بلاء بلاء حتى يمشي على الأرض، ربنا بينقيه من كل ذنوبه. فتخيلي انت بتطلع من بلاء لبلاء، دي علامه. انا شخصيا لما بتعرف على حد ولا عنده بلاء كتير بعرف ان ده ربنا بيحبه، لان لو ربنا مش بيحبه ما كانش اداله البلاء. بس البلاء ايه مع يعني، هي بتصلي وبتصوم وفيها خير وعندها بلاء، لكن طب ما الكافر عنده بلاء اقول ربنا بيحبه؟ لا، اصل بلاء مع حب دنيا، لكن انت بتطيعي ربنا وبيجي لك البلاء. يعني مره اختي بتقول لي ايه، بتقول لي انا جيرانها مش بيصلوا وبعاد عن ربنا ويسيبوا الدين وكده، وهي بتصلي وبتيجي الجامع، ف جيرانها بيقولوا لها ايه، كنا مره بنتكلم على البلاء وانه علامه من علامات حب ربنا للعبد، فهي استغربت من الكلام، قالت لي ده انا جيراني بيقولوا لي اهو انت بتصلي وبتروحي الجامع وشوفي اللي انت فيه، اهو احنا ما بنصليش بس احنا يمكن قلبنا احسن من قلبك. فهم ايه، بيعايروها بالابتلاءات اللي فيها او الفقر اللي فيه او الحاجات اللي هي فيها، عشان هم حاطين ان لما انا ربنا يكون راضي عني يخلي عيالي ناجحين ويخلي معايا فلوس وزوجي كويس معايا. لا، ده مش علامه رضا. طب ما الكفار والمش مسلمين تلاقي عيالهم متفوقين وتلاقي معاهم فلوس وبيخرجوا يتفسحوا ويسافروا وحياتهم ماشيه، هو ده علامه رضا ربنا؟ لا، علامه رضا ربنا انك تكوني ماشيه على طاعه ربنا وان تبتلي وتبقي صابره. نصحح بقى المفاهيم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون فالأمثل فالأمثل. يعني أنت لما تيجي تسمعي درس عن البلاء أنت هتلاقي نفسك مبسوطة. يعني بقول لك الصحابة كانوا يعدوا 40 يوم لو ما جالهمش بلاء يشكوا في إيمانهم، أنا ربنا مش بيبتليني ليه؟ وربنا أصل البلاء ده تكفير للذنوب ورفع للدرجات، فأنا ربنا مش بيبتليني فأنا قاعدة بذنوبي. بس البلاء بقى إيه، ممكن يكون بالخير وممكن يكون إيه بالشر. احنا ببالنا ان البلاء يعني جات لي مصيبه حد مات كده، لا، البلاء ممكن يكون بالخير. ربنا موسع عليكي وزوجك كويس والحياه سهله وعندك فلوس وكل حاجه. هل المال اللي عندك بتساعد المحتاج وحواليكي ناس محتاجه؟ هل بتواظبي على الصلاه؟ هل معاكي فلوس بتدخلي عيالك مدارس بتعلمهم الدين، جايبه لهم محفظ قران؟ هل انت بتستعملي المال والخير ربنا ادهولك في خدمه الناس ولا لا؟ بتستعملي انك تعملي لاخرتك ولا لا؟ ولا كله دنيا دنيا دنيا؟ المفروض انا مثلا ربنا اداني مال، حد بيبني مسجد اروح مساهمه، حد محتاج فلوس اديله، يبقى انا كده ايه، اصبح ان انا استعملت الخير في الفتنه الخير في كده، انا يعني خليت الدنيا في ايدي مش في قلبي، معايا فلوس ومعايا مال ومعايا عربيه. ومع ذلك كان ليه معلمة قرآن في اول التزامي ما شاء الله، يعني معلمة كبيرة وجوزها كان وزير يعني، فكانت هي ونازلة من حلقة القرآن احنا وماشيين، تقول انا ماشية في طريق كذا، مين في الشارع كده وطالعين من المعهد، مين في طريق يركب معايا؟ فهي بقى بتستعمل العربية بتاعتها في توصيل الطالبات بتاعتها، مين معايا كده؟ الخير كنا ما نقولهاش على خير الا لما تساهم فيه، يعني حاجات جميلة. أو فهي دي ما شاء الله أنا يعني قربت من حياتها ودخلت بيتها، فهي اللهم بارك عندها خير وبنتها معيدة في الكلية وزوجها دكتور كان في الجامعة، ومع ذلك إيه حياتها كلها في الخير، وتسيب معهد تفتح معهد تاني، وزوجها مش ملتزم قوي زيها بس مبسوط باللي بتعمله بيشجعها، ولما ختمت عمل لها مش عارفة دبح لها وبقى يشجعها على الخير. فإيه طب في معلمات قرآن كتير، يعني انا قابلت معلمات قران كتير واهل دين اغنياء كتير، يعني احنا ما نحطش في بالنا ان كل الفقراء او اللي حالتهم على قد هم الملتزمين، لا، في اغنياء كتير. بس جميل قوي لما يجتمع الدين مع الغنى، تلاقي بقى الخير كله طالع منهم سبحان الله، حسن خلق ومسارعه في الخيرات وكده. فانا قصدي اقول لك يعني ان انت الفتنه بك الخير وبالشر، عشان في ناس فاكره ان الفتنه تكون هي، يعني في اخت مره سالت معلمه بتقول لها انا مفيش، انا حياتي كلها كويسه ما عنديش اي ابتلاء في حياتي، فانا كده ربنا يعني مش بيحبني؟ طب ربنا بيبتلى، انا مش ببتلى. هي كانت مبتلاه بالخير اللي هي فيه بس هي مش فاهمه، هي اهلها كويسين معاها، عندهم مال، الناس كويسه، اخلاقها كويسه، ما عندهاش عداوات مع حد، شايفه ان حياتها ما عندهاش اي ابتلاء سبحان، وبعدها جالها ابتلاءات اللهم بارك، عارفه كانها حسدت نفسها سبحان الله. فالمهم القصد ان احنا نبقى عارفين حقيقه الدنيا، حقيقه الدنيا. عارفه انا اول ما عرفت ده اول التزامي قلت، رحت قعدت اقول لنفسي ايه، طب خلاص انا مش هزود ايماني عشان ربنا ما يجيبليش بلاء. كنت بقول لي ما انا كنت بقى ملتزمه لوحدي ومش حوالي اي حد يفهمني حاجه في الدين، رحت بقى الشيطان بقى يقول لي ايه، خلاص انت كل ما ايمانك يزيد البلاء هيزيد، فانت ما تزوديش ايمانك عشان البلاء هيجيلك. بعد كده بقى حد بقى راح فهمني قال لي لا، ما هو البلاء على قدر الايمان، ايمانك هيزيد، البلاء هيكون مناسب للايمان، وانت مش هتحسي انه بلاء. زي ما حكيت لكم يمكن على في اخت مات، اتنين من مات زوجها وابنها، وكان فاضل لها ابن ومات، كانوا ماتوا ورا بعض في فتره بسيطه. الناس جم زاروها قاعده ساكته وهاديه وكده يعني، فالناس بيقولوا ايه ده لو مات لها كلب كانت زعلت عليه، ولا فرق عندها، ده لو منها كنت رميت نفسي من البلكونه. طب دي ربنا عندها من الايمان والصبر ان ربنا ربط على قلبها واحده مكانها كانت ممكن تروح ترمي نفسها فعلا، من تموت نفسها. ده لو مات لها بس ابن، وعلى الغالي عندها ممكن واحده تموت نفسها، فما بالك ابن عيالها الاثنين وزوجها في فتره بسيطه ورا بعضهم. دي بقى إيه؟ انت تشوفيها تقولي ايه، ولا متاثره ولا كاني مات لها، ده لو مات لها كلب تزعلي. هي مش كده، ده ربنا يمكن دعت ربنا وبتبكي ليه، ويا رب اربط على قلبي فربط على قلبها. فانت ما تقيسيش الناس بكده انهم حاسين او مش حاسين وكده، ربنا اللي يعلم ايه اللي في القلوب. هرد بقى على كام سؤال من الاسئله الخمس دقايق الباقيه، هما لو اتحركوا انا هلغي.